الله تعالى: خامس ميراث الجدة. المراد بالجدة هنا من لم تلد بذكر من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم، ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب. وميراث الجدة الواحدة في السدس، فإن تعددنا فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن. بارك. الجدات يشكل على بعض طلاب العلم مسألة الجدات، لكن دعنا نبسط المسألة. أنت كم لك من جدة؟ جدتان. في شخص له أكثر من جدتين، ما رأيكم؟ كل شخص له جدتان. هل يوجد شخص له أكثر من جدتين؟ أوه. إذا كنا رضاعا، إذن لا يوجد أكثر من جدتين في النسب، واضح؟ أم الأب وأم الأم، واضح؟ طيب، أم الأب وإن علت أنوثة، من فوقها؟ جدتك. الآن كل واحد منكم يسمي بينه وبين نفسه اسم جدته أم أبيه، سميتها، هذه واحدة. أم هذه العجوز تعرفها؟ جدتك أم أبيك تعرف أمها؟ تذكر أم أبيك جدتك، نسأل عن أمها. أحسنت، جدة أبيك، واضح؟ إذن هنا جدتان في درجة واحدة مع الوالد، مع جدك. إذن جدك لك جدان وجدتان، ليس كذلك؟ جدك الذي يكتبه في اسمك يعني أبو من؟ يعني أبي، يعني معني يضيه أبي أبوك، أبو أبيك، واضح؟ ننظر في الشجرة الموجودة معنا هذه. أنت إما أنك زوج أو ستكون زوجا إن شاء الله، سذا زي لك أب وأم، أليس كذلك؟ فوق الأب والأم يوجد جدة وجدة، واحدة يمين وواحدة يسار، أليس كذلك؟ إذن جدتك أم أبيك ما اسمها؟ أعرف اسمها هنا. طيب جدتك أم أمك أعرف اسمها، خلاص؟ أيهما أقرب إليك؟ الجواب ليش؟ كل واحد أيهما أقرب إليك؟ أنا لا أسأل أيهما أكثر تراها، أيهما أقرب إليك؟ أبوك وأمك أيهما أقرب إليك؟ هل تستطيع تقول إن أبي أقرب من أمي؟ ما رأيكم؟ أو العكس؟ إذن كالعينين، أيهما أقرب إليك؟ الله المستعان. إذن الأب والأم في درجة واحدة، كذلك أم كل منهما في درجة واحدة. طيب هذه الدرجة، الآن الدرجة الأولى فيها الأب والأم، أليس كذلك؟ الدرجة الثانية فيها جدة جدة جد، من بقي؟ الدرجة الثانية ها خذ يا شيخ معك. أمن بقي في الدرجة الثانية؟ بقي جدك أبو خالك ولا لا؟ جدك أبو خالك ما رأيك؟ هذا لا يرث لأن بينك وبينه أنثى. جدك أبو أمك لا يرث لأن بينه وبينك أنثى. طيب إذن الدرجة الأولى فيها اثنان الأب والأم، الدرجة الثانية فيها كم؟ ثلاثة، الجد وزوجته وجدتك من قبل أمك، زوجته ما علاقتك بزوجة جدك؟ ها زوجة جدك ما علاقتك بها؟ ها زوجة جدك ما علاقتك بها؟ جدتك، زوجة جدك جدتك، واضح؟ إذن من قبل الأب يوجد في الدرجة الثانية اثنان أبوه وأمه، ومن قبل الأم يوجد في الدرجة الثانية واحدة وهي جدتك أم أمك. طيب الدرجة الثالثة فوق كم يوجد فيها؟ أربعة، أبوك له جدتان أليس كذلك؟ أبوك له جدتان بالإضافة إلى جده، فهؤلاء ثلاثة الذي كانوا لك بالإضافة إلى جدتك من قبل أمك، فصار عندنا كم جدة؟ عدوهن، اثنتان في الدرجة الثانية وثلاث في الدرجة الثالثة، واضح؟ خمس. إذن إناث الأصل الوارث كم عددهن؟ إناث الأصل الوارث كم عددهن؟ ست، واحدة في الدرجة الأولى وهي الأم، واثنتان في الدرجة الثانية وهما جدتاك، وثلاث في الدرجة الثالثة وهما جدة أبيك بالإضافة إلى جدة أمك من قبل أمها، واضح؟ حاول أن تسجل الأسماء ليسهل عليك الحفظ، اسماء اللي تخصك أنت، أنا ما أعرف جداتك حتى أسجلها. فاتصل بالوالد قل يا والدي من جدتك اذكرهما لي، يقولك والله جدتي فلانة وجدتي فلانة، واضح؟ أمك تسألها من جدتك، تقول والله فلانة وفلانة، هل كلاهما ترثك؟ الجواب لا، فقط التي من جهة الأم. أعانكم الله، هذا واجب عندكم الدرس الجاي كل واحد يذكر لي الأصول الإناث الست بالنسبة له، تكتبها وتعرضها علي والله لا نوفعنا ولن أخطب منهن أحد، عجائز يصلح الله الجميع ولا لا؟ واضح؟ إذن تكتبها وتعرضها فتقول قد كتبتها سواء في هذه القائمة أو ترسم هذه القائمة في محل آخر، واضح؟ إذا انتهيت من الجدات، الآن نقول الجدات أقصى واحدة على اليمين ماذا ستسميها؟ أم أم الأم، ما رأيكم؟ صح ولا لا؟ أصبروا، أم أم الأم، ايش رأيكم؟ ماذا تسمي الأقصى واحدة على قوت على اليمين على اليسار؟ طيب ناخذ اقصى واحده على اليسار ماذا نقول عنها؟ ام ثلاث مرات تكررت كلمه ام، ام اللي فوق، ام جدتك، الام التي هي امك، واضح؟ طيب اقصى واحده على اليمين من الجدات الثلاثه اللي فوق، يلا سمها، تكرر فيها الاب مرتين، ام اب الاب، واضح؟ اذن اقصى واحده على اليسار تكرر فيها الام ثلاث مرات، اقصى واحده على اليمين تكرر فيها الاب مرتين. طيب الوسطى ام الاب تكرر فيها الام مرتين، هؤلاء هن الجدات الوارثات. قال الشيخ رحمه الله خامسا، لماذا قال الشيخ خامسا؟ لأنه قال واحد ميراث الزوج، اثنين ميراث الزوجة، ثلاثة ميراث الأم، أربع ميراث الأب، خمس ميراث الجدة. ننظر إليها حسب ترتيب الشيخ في الشجرة، واحد الزوج، اثنين الزوجة، ثلاثة الأب، أربعة الأم، خمسة الجدات، واضح؟ قال رحمه الله المراد بالجدة هنا من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى. أم أبي الأم هذه مكتوبة عندنا، ضع يدك في مكانها، أم أبي الأم ضع يدك في مكانها حسب الشجر اللي قدامك. وين نضعه؟ ضعها يعني دون كتابة، أم أبي الأم ضعوها. إذن فوق الأم سنضع كلمة أب، أليس كذلك؟ جد يعني، ارفع راسك معي الآن، فوق الأم سنضع كلمة جد، وفوق الجد سنضع فوقه جدة، صارت أم أبي الأم، هذه لا ترث. لماذا؟ لأنها أدلت بذكر بينك وبينه أنثى، واضح؟ إذن هذه غير وارثة. قال رحمه الله ولا ترث جدة مع وجود الأم. إذن الآن الأصول الست من الإناث، إذا وجدنا جميعا فمن يرث؟ الأم. والخمس لا يرثنا، واضح؟ طيب افرض ان الأم غير موجودة ووجد الخمس، فهل يرثنا جميعا الخمس؟ الجواب لا، ترث الاثنتان فوق الأم. ولو وجد الأب، وجود الأب لا يؤثر على الجدات، فإذا لم توجد الجدتان ورثت الجدات الأعلى، وميراثهن السدس لا يزيد ولكنه قد ينقص إذا وجدت الأم فيحجبنا. لذلك نرجع للقائمة اللي فوق، دال الجدة ولا لا؟ كم حالة للجدة؟ حالتان. ما هي الحالة الأولى؟ معي الحالة الأولى سين تسقط متى؟ إذا وجدت الأم. الحالة الثانية سدس، فإن كانت جدة واحدة فلها سدس كاملة، وإن كنا جدتين اقتسمنا السدس مناصفة، وإن كنا ثلاثا اقتسمناه أثلاثا، وإن كانت جدة أقرب وجدة أبعد فالقربة تحجب البعد، القربة تحجب البعد. وإليك أحسن الله. الآن نحن ذكرنا المثال، قلنا عندنا ست إناث في الأصول ولا لا؟ رقمها واحد الأم، اثنين الجدتان في الدرجة الثانية، اثنين ألف واثنين باء، واضح؟ ثلاثة الجدات في الدرجة الثالثة، ثلاثة ألف ثلاثة باء ثلاثة جيم، واضح؟ إذا وجدت الأم رقم واحد فلا يرث من اثنين لا ألف ولا باء ولا ثلاثة، واضح؟ عدمت الأم ننتقل إلى اثنين، إن وجدت اثنين ألف فقط فلا سدس كاملا، وجدت اثنين باء فقط فلا سدس كاملا، وجدت معا اقتسم السدس، اقتسمت السدس انصافا. لم توجد اثنين ألف ولا باء ولا الأم، من سيوجد؟ نتوقع يوجد ثلاثة ألف ثلاثة باء ثلاثة جيم. إذا وجدت واحدة من هؤلاء الثلاث فلا سدس كاملا، لم توجد منهن واحدة، وجدت منهن ثلاث يقتسمنه أثلاثا، السدس يقتسمنه أثلاثا. طيب، قال وميراث الجدة الواحدة السدس، فإن تعددنا فالسدس بينهن بالسوية يعني يقتسمنه، ولا يزيد الفرض بزيادتهن. طيب لو ارتفعنا إلى أعلى سيكون الجدات أكثر ولا لا؟ وكل جدة من هؤلاء الثلاث لها أم، والجد له أم، وهكذا. إذن هؤلاء هن الجدات الوارثات. قال مثال الجدة الواحدة، اقرأ. مثال الجدة الواحدة أن يموت شخص عن جدته، أم أبيه وابنه، فللجدة السدس وللابن الباقي. ومثال المتعددات أن يموت شخص عن جداته، أمه وأم أم أبيه وأم أبي أبيه وأبيه، فللجدات السدس بالسوية وللأبي الباقي. الجدات لهن السدس بالسوية والأب له الباقي، واضح. ودليل ميراث الجدات فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما جاءته الجدة قال لا أرى لك في كتاب الله شيئا، ثم شهد بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس، ثم بعد سنة جاءت الجدة الثانية فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس فهذه لها كذلك، أو جعل السدس بينهن مناصفة. إذن هؤلاء هن الجدات، وميراث الجدات قليل. لماذا؟ لماذا يقل ميراث الجدات؟ يعني يندر أن تأتيك مسألة فيها جدة. لماذا يندر؟ ما رأيكم؟ لأنه لا بد لكي ترث الجدة أن يموت اثنان من أولادها، أن يكون الميت وهو صغير، وأن تكون أمه أيضا قد ماتت، وبالتالي متى ترث الجدة؟ هل ترثك جدتك؟ الجواب الآن، هل ترثك جدتك؟ لماذا؟ لأنك حي، واضح؟ إذن حياتك تمنع جدتك من الميراث، كذلك لو مت أترثك جدتك؟ لا، لأن أمك حية، وبالتالي لا ترث الجدات إلا نادرا، يعني لا يعني لا نحتاج إلى قسمة أو إلى توريث الجدات إلا نادرا، لأنه يندر أن تحدث مثل هذه. فيموت صغير وقد ماتت أمه قبله فترث هنا جدته. طيب ميراث الجد تفضل. سادسا ميراث الجد المراد بالجد هنا من لم يكن بينه وبين الميت أنثى. إعارة صاحبه غائب اليوم خذ عرض أخوك إعارة أي لأن صاحبه غائب صفحة 17. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى سادسا ميراث الجد المراد بالجد هنا من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم ولو أبي الأم هل يرث؟ لا. لا نضعه وين؟ بين الجدة والجدة أبي الأم فهذا لا يرث. نعم. ولا يرث جد مع وجود الأب ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الأم مع وجود أبي الأب. أعد. ولا يرث ولا يرث جد مع وجود الأب ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب. الحمد لله أخطأت سبق لسانك فقلت الأم. طيب الآن عندنا في الشجرة جدان أليس كذلك؟ جد الأب وجد الميت أليس كذلك؟ جد الميت وجد أبيه صح؟ طيب هذا هو الوارث وهو من ليس بينك وبينه أنثى فقط ذكورة وهو الذي تكتبهم في نسبك. يلا كل واحد اذكر لي اسمه أنا سأذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأنت بن عبد الله أبوك بن عبد المطلب جدك بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي واضح؟ قد يستطيع بعض الناس أن يعد وقد لا يستطيع أن يعد. المهم هؤلاء هم الذين يرثونك على الترتيب الأقرب فالأقرب. إن وجد أبوك عبد الله فإن عبد المطلب من وراءه لا يرث. لم يوجد أبوك وجد عبد المطلب فإن هاشم من وراءه لا يرث. لم يوجد عبد الله ولا هاشم ولا عبد المطلب وجد هاشم وهكذا. إذن الجد الوارث هو أبي الأب وإن علا ذكورة ولا يرث الجد مع وجود الأب ولا جد بعيد مع وجود جد قريب. واضح؟ ننتقل أكمل. وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معا فيرث بالفرض. كلمة فقط هذه موهمة ولو أن الشيخ لم يذكرها لكان أجمل. فنقول ميراث الجد بالفرض وهو السدس وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب معا واضح؟ أو لو أنه بدأ بالأخير قال ميراث الجد بالفرض والتعصيب معا وبالفرض فقط وبالتعصيب فقط. طيب كم حالة الجد؟ ثلاث حالات. نشوف القائمة التي وضعناها كم حالة الجد؟ أربعة. ليش أربعة؟ لماذا الكتاب اختلف عن الورقة؟ يلا من يعرف؟ اللي يعرف يرفع يده. لا يعني الورقة ذكرت حالة سقوطه، فنضع من جد سين يعني يسقط، ثم تتفق الورقة و ثم تتفق الورقة مع الكتاب. طيب إذن الجد له أربع حالات. الحالة الأولى يسقط. متى يسقط الجد؟ إذا وجد الأب أو وجد جد أقرب منه. طيب الجد من يؤثر في ميراثه؟ تذكرون الدائرة التي جعلناها دائرة الورثة، هل تؤثر الأم في ميراث الجد؟ الجواب لا. إذن الذين يؤثرون في ميراث الجد أولهم الأب، حيث يمنعه من الإرث. طيب كم حالة للجد إذن؟ يلا، الحالة الأولى مع وجود الأب فنعطيه سين يسقط. الحالة الثانية مع داخل الدائرة، عندكم داخل الدائرة ولا لا؟ يلا مع وجود إن شاء الله توقع مع وجود ابن. فهنا ما رأيكم، هل يرث الأب أكثر أو أقل؟ ماذا قلنا؟ إن أي وارث مع الابن لابد أن يرث أقل حظه إن لم يمنع من الإرث. واضح؟ إذن في الجد الآن الشيخ رحمه الله ذكر لجد ثلاث حالات: سدس، تعصيب، فرض، وتعصيب. فما هو الأقل في حق الجد؟ السدس. إذن نقول يرث الجد السدس إذا وجد الابن أو ابن الابن. يرث الجد السدس إذا وجد الابن أو ابن الابن، فالجد ليس له إلا السدس. حالة ثالثة يلا مع وجود بنت، مع وجود بنت فنعطيه هنا السدس والتعصيب. إذا وجد بنت أو بنت ابن فالجد يرث هنا بالسدس والتعصيب، يرث بالفرض والتعصيب. حالة رابعة يلا جد منفرد ليس معه من ذكرنا أحد، تعصيب فقط. نعيد حالات الجد الآن، يلا حط إصبعك. الجد مع الأب يسقط، الجد مع الابن أو ابن الابن حط إصبعك فيهما سدس، الجد مع البنت أو بنت الابن سدس وتعصيب، الجد بدون هؤلاء الخمسة يرث تعصيب. كم عددهم؟ خمسة. لاحظ الجد فوقه هؤلاء الخمسة: الابن، ابن الابن، الأب، البنت وبنت الابن. أليس كل هؤلاء فوق الجد؟ وقلنا إن الأم لا تؤثر في الجد. عرفت الآن الفائدة من توزيع هذه القائمة، أن الذين فوق يؤثرون على من تحتهم. واضح؟ والزوج والزوجة لم يجعل لهما أرقام لأنهما لا يؤثران بأحد. واضح؟ إذن الجد مع هؤلاء الخمسة له أربعة أحوال: أن يوجد مع الأب فيسقط، أن يوجد مع الابن أو ابن الابن فله السدس، أن يوجد مع البنت أو بنت الابن فله السدس، زائد التعصيب، أن يوجد من دون الخمسة هؤلاء فله التعصيب. واضح؟ استفدتم من هذه؟ واضح؟ هذه مفيدة؟ زين، نقف عند هذا لأنه شرحناه. ستر زوجته وأولاده، ستر زوجته وابنته، والباقي لعصبته هو. درس الجاي إن شاء الله.